قال وحدثني عن مالك عن سعيد وابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه نهى ان يدفع بعد موته في نار. قال يحيى سمعت مالك يفعل ذلك. لما جاء مالك رحمه الله بأثر أثناء أردته بأثر من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كأنه يقول هذه المسألة وهو النفي عن اتباع الجنازة بنار ليس خفيا أو ليس رأي فرد من الصحابة، بل هذا أبو هريرة أيضا يوافق أسماء في وصيته بالنهي عن أن يتبع بنار. ولكن مالك في إراده ذلك إنما أوقف الخبر على أسماء وعلى أبي هريرة، ولكن جاء عن أبي موسى الأشعري أيضا، ويقول بعض العلماء جاء عن أكثر من 5 أو 6 من الصحابة كل يوصي بهذا. إذا نقدر نقول إن بعض الناس كان يفعل هذا، وهؤلاء يؤكدون مخافة أن يفعل بهم ذلك. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه حينما حضرته الوفاة نهى أهله عن ذلك، فقالوا له شيئا سمعته من رسول الله؟ قال نعم سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مالك رحمه الله لم يذكر هذا الأثر عن أبي موسى لأنه لم يوافق شرطه، لأن هذا الأثر رواه ابن ماجه وفي سنده بعض من تكلم فيه أو بعض الشاميين المجهولين، وهذا لا يتفق مع سند مالك رحمه الله تعالى. ولكن يهمنا إذا لم يوجد في المسألة حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا عن صحابي واحد ولم يخالفه غيره من الصحابة، يكون علينا أن نعمل به أم لا؟ الأصوليون يقولون من الأصول المختلفة فيها في أصول الفقه قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، فإذا لم يوجد له مخالف عرفنا بأنه لم يأخذ ذلك من رأيه، لم يأخذه من صحابي غيره، إنما قاله، وخاصة إذا لم يكن للرأي فيه مجال يكون إذا قاله سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا له حكم الرفع أو هذا مرفوع الحكم. وإذا نظرنا إلى مجمرة وطيل العقل يقول ايش يمنع، حتى المشين يتطيبون حتى لو ظهرت منه رائحة وهم حاملينه هذا يغطي، يقول لا الرأي ليس فيه مجال هنا. نهي عن أن تتبع الجنازة بنار مطلقا، فإذا النهي عام. ولذا جاء عن مالك رحمه الله التعميم لا بمجمرة ولا بغيرها. نعم. قال يحيى سمعت مالك يكره ذلك. هنا يأتي يحيى في روايته بأنه سمع مالك يكره ذلك. كلمة يكره مع النهي، الأصل في النهي يقتضي إيش؟ التحريم في العبادات والفساد في المعاملات. وكيف يقول عن مالك انه كان يكره ذلك؟ لنعلم يا اخوان اذا سمعت من امام من الائمة الاربعة، الامام بنفسه ابو حنيف مالك الشافعي احمد، يقول اكره ذلك، فتش عن المسألة. ف90% من المسائل التي يأتي النقل عن الإمام بكراهية ذلك يكون مراده التحريم، لكنه ليس لديه نص قاطع يعتمد عليه في التحريم، فيتورع في أن يقول على الله بحكم تحليل وتحريم، وإنما يقول أكره. والكراهية أعم ولا أخف؟ ها؟ كل محرم مكروه، وليس كل مكروه محرم، مكروه وزيادة او لم تصل الى حد التحريم فهي واقفة عند حد الكراهية، فيكون ما تجاوز حده. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الايش هذا حلال، لا، اذا لم يكن نص قاطع يتورع الامام رحمه الله ورحمهم الله جميعا